بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 15 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت الأول من ربيع الآخر لعام 1440 الموافق للثامن من شهر كانون الأول لعام 2018. قال الإمام أحمد: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. فمن أصول السنة التي يجب اعتقادها والإيمان بها الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وأحاديث الشفاعة المثبتة لها جملة وكذلك المثبتة لها تفصيلا أحاديث كثيرة، وهي متواترة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فمنها حديث جابر بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة أنواع، ذكرها شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وغيره من أهل العلم. أول تلك الشفاعات وأعظمها شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى في أهل المحشر، شفاعته العظمى في أهل المحشر للبدء بالحساب وفصل القضاء. وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وقد فضل بها على سائر النبيين. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وهذا هو موضع الشاهد، أن النبي عليه السلام واحد من هذه الخمس التي لم تعط لأحد من الأنبياء قبله، أنه أعطي ماذا؟ الشفاعة. والمقصود هنا الشفاعة العظمى التي فيها الإذن بالقضاء وبدء الحساب من الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الأنبياء يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الشفاعة التي هي دون الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة بإخراج أهل التوحيد من النار إن استحقوا دخولها. وآخر الحديث قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع، وكان أحب شيء إليه في الشاة ذراعها، وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي. آدم لا يجيب أهل الموقف، وكذلك نوح عليه السلام الذي هو أول الرسل، كل منهم يقول نفسي نفسي. يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ أو ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. وإبراهيم عليه السلام ما كذب، ولكنه عد تلك الزلات كذبات. وذكرت في بعض الأحاديث أنه قال: هذا ربي، لما سألوه فقال: هذا ربي، وأشار إلى إصبعه، وقال: هذه أختي، وهي زوجته، وأراد أنها أخته بماذا؟ بالإسلام. ولما سألوه من فعل هذا بكبيرهم، قال: فعله من فعل هذا؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى إصبعه. حد ذلك من الكذبات، وهي في الحقيقة ليست من الكذبات وإنما من التورية، ولكن على حد قول القائل: حسنات المقربين أو حسنات الأبرار سيئات المقربين. فقال إبراهيم: نفسي نفسي نفسي. وهكذا الأنبياء دوما يعظمون من الأشياء التي هي لا تعتبر لا من الأخطاء ولا من الزلات ولا من المعاصي، ولكنه تعلل بذلك من أجل أن لا مستحيا من الله عز وجل أن يذهب ويطلب منه الشفاعة في أهل الموقف. قال: اذهبوا إلى غيري. فذهبوا إلى موسى، فلما أتوا موسى أو يأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات: أنا لها. قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال كما بين مكة وبصرى. فهذا من الأحاديث التي تثبت الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي الناس إلى الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم، يقول نفسي نفسي، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في البشر كلهم في أن يبدأ الله عز وجل بفصل الخطاب والحكم بين الناس والحساب. وأما أنواع الشفاعات الأخرى التي يشاركه صلى الله عليه وسلم بها غيره من النبيين والملائكة والصديقين والصالحين المؤمنين، فشفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذه أيضا له، ويشاركه فيها بعض، يشارك فيها الأنبياء. وهذه الشفاعة ليست للأفراد والعاديين من البشر أو من المؤمنين ومن الصالحين، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فهؤلاء يشفع بهم في أن لا يدخلوا النار، يدخلون الجنة. وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار فيشفع بهم أن لا يدخلوها. ومن أنواع الشفاعات أخرى شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات، في رفع درجات من يدخل الجنة يشفع بهم فترفع درجاتهم فوق ما كان يقتضيه ثوابهم أو ثواب أعمالهم. وأهل البدع من المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة وافقوا أهل السنة في هذا النوع من الشفاعات، وخالفوا فيما عداها من المقامات، وخالفوا فيما عداها من الشفاعات، قالوا ما في شفاعة في الآخرة لمن؟ لأهل التوحيد، فإنهم لا يخرجون من الجنة، لأنهم عندهم أن الذي يأتي المعصية الكبيرة التي هي دون الشرك هؤلاء أهل بدع يكفرون الناس بالمعاصي، مثل الخوارج، الخوارج يقولون صاحب المعصية كافر فإنه خالد في نار جهنم، المعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مؤمن، ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم، فلا يؤمنون بالشفاعة التي جاءت به الأحاديث الصحيحة كما سيأتي بيانه. ومن أنواع الشفاعات شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومما من الأدلة التي تدل على هذا حديث عكاشة بن محصن في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن جماعة من الناس أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000 لا يكتوون ولا يتطيرون، كما جاء في الحديث هم الذين إيش قال في أوله، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال أنت منهم. ثم قام رجل فقال ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم، فقال عليه الصلاة والسلام وقد علم بوحي من الله أنه ليس منهم لكنه راعى اللفظ في مخاطبة المدعوين، قال سبقك بها عكاشة. ومن أنواع الشفاعات شفاعته عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهذه الشفاعة خاصة في عمه أبي طالب الذي مات على الشرك، فإنه قد ثبت أنه قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه أبي طالب أنه كان يحوطه في الجاهلية وينصره، ومات على الشرك وما قال كلمة التوحيد واستكبر عنها ومات على دين أبائه. فسئل هل ينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، والضحضاح هو الذي يغطي ويغمر الكعبين، وجاء في بعض الروايات أنه ينتعل نعلين من النار فهو يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا من المشركين، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا. فهذا الشفاعة بالتخفيف من العذاب عن أهل الشرك خاصة بمن؟ بأبي طالب، ولا يقاس عليها إيش؟ غيرها. ومن أنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول شفيع في الجنة. فالجنة قد أمر خزانها ألا يفتحوها إلا أول ما يفتحوها إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يطرق باب الجنة فيفتح، ثم بعد ذلك إيش؟ يشفع في أمته فيكونون أول الناس دخولا للجنة. ومن أنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام، وهذه شفاعة يشاركه فيها المؤمنون أيضا، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار واستحق دخولها واستحق العذاب، مات على التوحيد لكن رجحت به، رجحت ذنوبه وسيئاته على حسناته، فيستحق دخول النار للتطهير، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر في ألا يخلدوا في نار جهنم. وقد تواترت في هذا الأحاديث الصحاح، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس بالذنوب، بل ربما وهو الصحيح أيضا أنه لم يخف عليهم، ولكنهم كذبوا بالأحاديث وردوها لأنهم ماذا؟ لأنهم أهل أهواء. وهذه الشفاعة وهي الشفاعة في أهل الكبائر في إخراجهم من النار، هذه الشفاعة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون، وتتكرر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت لكم أن الخوارج والمعتزلة ممن يكفرون الناس بكبائر الذنوب يردون الأحاديث الصحيحة. طبعا نحن لا نتكلم فقط عن الخوارج والمعتزلة القديمين الأوائل، فإنه من يسير على منهج الخوارج الآن يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي، ويكفرون الناس ويكفرون الحكام بالحكم غير ما أنزل الله، وهذا تكفير بالمعصية وتكفير بالذنوب. يكفرون الناس مثلا بأكل الربا، فهذا كله فيه دليل على استمرار مناهج أولئك الخوارج والمعتزلة الأوائل. نحن لا نتكلم فقط عن الخوارج الأوائل، نتكلم عن من ينتهج منهجهم في هذا الزمان أيضا من التكفيريين، فإنهم يكفرون الناس بالذنوب. فهؤلاء يردون الأحاديث الصحيحة المتواترة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكبائر وشفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين فيهم، بل شفاعته ربنا تبارك وتعالى، شفاعته شفاعة الله تبارك وتعالى في أهل الكبائر والذنوب. وأهل البدع يتعلقون بعمومات من الآيات تنفي الشفاعة يوم القيامة وأنها لا تقبل، كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. قالوا إذن الشفاعة منفية، ما في شفاعة في الآخرة. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قالوا الله عز وجل نفى البيع في الآخرة، ما في بيع ولا خلة وصحبة وعلاقات خاصة تنفع يوم القيامة، وكذلك الشفاعة لا تنفع يوم القيامة بنص الآية. ولكنهم في الحقيقة يغمضون أعينهم لأنهم أهل أهواء عن الآيات الأخرى التي تصرح بقبول الشفاعة يوم القيامة، فقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالحق أن الشفاعة المثبتة في القرآن غير الشفاعة المنفية، بينهما بول وافتراق، ولا يوجد تعارض ما بين آيات كتاب الله وما بين أحاديث النبي عليه السلام ولا تعارض بين الآيات والأحاديث في السنة. فالشفاعة المنفية في القرآن غير الشفاعة المثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تكون بغير رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفع، والتي تكون بغير إذنه سبحانه وتعالى، أو تلك التي تشبه شفاعات الناس للناس في الدنيا، اللي هي الواسطة والشفاعة بناء على المجاملة والصحبة والعلاقات الخاصة. هناك ما في مجاملة ولا صحبة ولا علاقات خاصة، هناك شفاعة بإذن الله وبرضاه سبحانه عن الشافع والمشفوع له أو المشفع فيه. فهذه هي الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل، وذلك المعنى هو معنى الشفاعة التي نفاها سبحانه وتعالى. شفاعة كشفاعات أهل الدنيا بناء على المجاملة وبناء على الصحبة ما فيه، في شفاعة مثبتة في الآخرة بناء على رضا الله عز وجل وإذنه ورضاه عن المشفوع فيه وعن الشافع. ولا يرضى الله عز وجل عن الشافع إلا إذا كان مستحقا للرضا ومستحقا للشفاعة أن يشفع، ولا يرضى عن المشفوع فيه إلا إذا كان مستحقا لأن يكون محلا لتلك الشفاعة. نعم. ومن أحاديث الشفاعة المثبتة لها حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني المؤمنون في الآخرة يكثرون من مناشدة الله عز وجل من أجل أن يخرجوا إخوانهم المؤمنين من النار ويجعلونهم معهم في الجنة، ممن كان على التوحيد ولكن استحق دخول النار لذنوب فعلها أو لأنها رجحت ذنوبه بحسناته. فماذا يقولون في مناشدتهم لله؟ يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. يعني المؤمن يدخل النار، يمكنه الله عز وجل أن يدخل النار، نار جهنم، وتحرم صورته على النار، يعني يحرم جسمه على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار منهم إلى نصف الساقين وبعضهم إلى ركبتيه، ثم يرجعون فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقولون أو يقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. له يعني مثقال ذرة من خير، له التوحيد متقرر ومتأصل عنده. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل الذي هو أرحم الراحمين: شفعت الملائكة وشفعت النبيون، أو شفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، لم يعملوا من أعمال الظاهرة خيرا قط، ولكن عندهم العمل الباطن وهو إيش؟ التوحيد. فيلقيهم ربنا تبارك وتعالى في نهر يسمى نهر الحياة في أفواه الجنة، فيخرجون وينبتون كما تخرج الحبة وتنبت في حميل السيل. مثل الحبة التي تكون على طرف إيش السيل أو على طرف النهر تنبت، ينبتون لأنهم كانوا إيش حمما، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم. بعد ذلك يحليهم الله عز وجل، يعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. هذول أدنى أهل الجنة إيش مقاما وقدرا، يقول لهم كل شيء بتشوفوه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فكيف لو أنهم رأوا منزلة النبيين والصديقين والشهداء، كيف لو رأوا تلك المنزلة التي لا ينبغي لأحد من عباد الله إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، التي تسألونها له من أجل أن تنالوا شفاعته بعد كل أذان. فمن سأل الله تعالى الوسيلة للنبي عليه السلام حلت له الشفاعة. هؤلاء الذين هم أدنى أهل الجنة مرتبة يقولون يا ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله تعالى لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم، والأحاديث في الشفاعة كثيرة جدا عن جمع غفير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغت أحاديث الشفاعة حد التواتر، وهي مفصلة للإجمال الذي ذكر في القرآن من إثباتها. وهذه الشفاعات كلها التي تشمل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العظمى وشفاعاته الأخرى، وتشمل شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين، هذه الشفاعات كلها لكل شافع لها شرط. الشرط الأول كما ذكرنا لكم إذن الله تعالى للشافع ورضاه عنه، فليس للشافع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وهذا الشرط يتضمن أن الشافع لا يشفع إلا شفاعة حق مبنية على علم، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن كان حاله كذلك فشفاعته شفاعة صدق، ما هي شفاعة كالشفاعات التي تحصل في الدنيا بتكون ربما شفاعة قائمة على كذب ومجاملة ومداهنة، هناك الشفاعة شفاعة صدق وشفاعة حق، ولأنها شفاعة صدق لا يشفع نبي ولا ملك ولا مؤمن ولا يشفع الله تبارك وتعالى في المشركين، لأنهم لا يستحقونها، المشركون لا يستحقون الشفاعة، وإذا جاءت شفاعة من أحد لمشرك فهي باطلة مردودة. ولذلك الله عز وجل عاتب نبيه نوحا عليه السلام على ماذا؟ على شفاعته لولده. ماذا قال الله عز وجل؟ قال نوح ربي إن ابني من أهلي، فماذا الله عز وجل قال؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في القراءة الثانية عمل غير صالح، فرد هذه الشفاعة له. وأيضا دعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه الذي مات على الشرك رده الله تبارك وتعالى. فإذا بدها تكون الشفاعة إيش؟ من بعد أن يأذن الله ويرضى، يرضى عن يأذن ويرضى عن الشافع والمشفع. فالشرط الثاني هو إذنه للمشفوع فيه في أن يشفع فيه ورضاه سبحانه وتعالى عنه، وقد دل على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه الآية أثبتت إيش؟ الإذن. وقوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا في حق الملائكة لا يتكلمون إلا إذا أذن الله عز وجل لهم، ثم كان قوله إيش؟ صوابا. وكذلك قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. وقال تعالى في الكفار الذين لا يستحقون الشفاعة بل لا تصح لهم ولا تقبل من أحد لهم، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال ما للظالمين، سياق الآية تتكلم عن الظلم الأكبر الذي هو الشرك والكفر، قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عما يتكلم به أهل النار، ماذا يتكلم هم أهل النار؟ يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هم أنفسهم يعلمون أنه لا شافع لهم بإخراجهم من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها ورزقنا وإياكم شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا ينتهي درسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.